العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الثالث من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. يقيمه في يوم الاثنين السادس من شهر جماد الآخرة بسنة 40 و400 ألف في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في دولة الكويت. كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على باب المعرب والمبني الذي هو أهم أبواب النحو، وقرأنا من هذا الباب ما يتعلق بحصر المعربات والمبنيات من الأسماء والأفعال والحروف، ثم بعد ذلك قرأنا ما يتعلق بأنواع المبنيات أي الأشياء التي يبنى عليها، ثم قرأنا بعد ذلك ما يتعلق بأنواع الإعراب، ثم بدأنا بالكلام على المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي علامات الإعراب. وعرفنا أن علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية، فالأصلية تكون في أكثر المعربات من الأسماء والأفعال المضارعة، وأما علامات الإعراب الفرعية أو النيابية فإنها تكون في 7 أبواب. 5 من هذه الأبواب أسماء، وهي الأسماء 6 والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف، وهذه قرأنا أبياتها وشرحناها. واثنان من هذه الأبواب 7 من الأفعال المضارعة، فالباب 6 الأفعال 5 وهو الذي سنبدأ به إن شاء الله في هذا الدرس، والباب 7 الفعل المضارع المعتل الآخر. إذن كلامنا سيكون استمرارا لذكر أبواب علامات الإعراب الفرعية. فالباب 6 الباب 6 من أبواب علامات الإعراب الفرعية النيابية الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة عقدها ابن مالك رحمه الله تعالى في 2، في 44 وفي 45، وفيه ما يقول رحمه الله تعالى: واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. فذكر في هذين البيتين كما سمعنا المراد بالأفعال الخمسة، وذكر علامات إعرابها. فما المراد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة في تعريفها هي الأفعال المضارعة إذا اتصلت بها ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة. فواضح من التعريف أن الأفعال الخمسة إنما هي أفعال، يعني ليست أسماء، وخاصة بالأفعال المضارعة لا تكون من الماضي ولا الأمر، وهي الأفعال المضارعة في حالة خاصة إذا اتصلت بها ياء المخاطبة أو واو الجماعة أو ألف الاثنين. كم ضمير؟ 3، وهي ضمائر الرفع الساكنة، وذكرنا في درس سابق أن ضمائر الرفع المتصلة 6، 5 خاصة بالرفع وهي ضمائر ثواني بالإضافة إلى ناء المتكلمين الذي يأتي رفعا ونصبا وجرا، وضمائر الرافع المتصلة 6 قلنا 3 منها ساكنة و3 منها متحركة أي تبدأ بالمتحرك، والسواكن تجتمع في الأحكام والمتحركات تجتمع في الأحكام، فالمتحركات اجتمعت من قبل في بناء الفعل الماضي على الفتح المقدر، والساكنة تجتمع في أحكام، ومن ذلك اجتماعها في الأفعال الخمسة. طبعا السبب صوتي، فالأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين كيذهبان أو تذهبان، أو واو الجماعة كيذهبون أو تذهبون، أو اتصلت به يا المخاطبة كتذهبين. وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى هذا التعريف بالتمثيل، إذ قال: واجعل لنحوي يفعلاني، هذا مضارع متصل بألف الاثنين، ثم قال: وتدعين، هذا مضارع متصل بياء المخاطبة، ثم قال: وتسألون، هذا مضارع متصل بواو الجماعة. وبذلك نعرف وننتبه إلى عدم الخلط بين المثنى وجمع المذكر السالم وبين الأفعال الخمسة. فالمثنى وجمع المذكر السالم كما سبق أسماء، كقولك مجتهدان أو مجتهدون. وأما الأفعال الخمسة فأفعال مضارعة كيجتهدون، فيجتهدون هذا فعل إذا من الأفعال الخمسة. وأما مجتهدون فاسم، لأنه يقبل المجتهدون فهو جمع مذكر سالم، وكذلك مجتهدان اسم يقبل المجتهدان، فلا نخلط بينهما، لأن الخلط بينهما سيكون فيه خلط بعلامات الإعراب أيضا. فهذا المراد بالأسم بالأفعال الخمسة. فإن قلت: لماذا سميت خمسة؟ أما الأسماء الستة والخمسة فواضح أنها خمسة أو ستة، لأنها ستة أسماء أو خمسة أسماء: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. وأما الأفعال الخمسة فكما رأينا كل مضارع اتصلت به واو الجماعة والاثنين أو المخاطبة، والأمثل على ذلك بالألف، كيذهبون ويجلسون ويدرسون ويؤمنون ويتساعدون ويسافرون. تجاوزنا الخمسة ووجدنا في واو الجماعة. فهنا يستحسن كثير من المحققين كابن مالك وابن هشام وغيرهما تسمية هذه الأفعال بالصيغ الخمسة، بالصيغ الخمس أو الأبنية الخمسة. واسمها المشهور الأفعال الخمسة لأنه صار مصطلحا ولا مشاحة في الاصطلاح. الأفعال الخمسة يعني كل مضارع اتصلت به هذه الضمائر. طيب، ولماذا صارت خمسة فقط مع أن الضمائر ثلاثة والأمثلة بالألف؟ فلماذا عدوها خمسة فقط؟ لأن الناتج من هذا التعريف يعني المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة لا نخرج إلا بصورتين، صيغتين، بناءين، وهما المضارع المبدوء بالياء يفعلون، أو المضارع المبدوء بالتاء تفعلون. لأن المضارع كما نعرف لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة أنيت. فالمضارع المبدوء بالهمزة كأذهب، هذا لا تتصل به الضمائر، لا تقول أذهبون أو أذهبان. وكذلك المضارع المبدوء بالنون لا تتصل به الضمائر، ما نقول نذهبون أو نذهبان. وأما المضارع المبدوء بالتاء والياء فهما اللذان يتصلان بالضمائر. فالمضارع المبدوء بالتاء تذهب يتصل بواو الجماعة تذهبون، ويتصل بألف اثنين تذهبان، ويتصل بياء المخاطبة تذهبين. هذه ثلاث صيغ أو ثلاث أبنية. والمضارع المبدوء بالياء يذهب يتصل بواو الجماعة يذهبون، ويتصل بألف اثنين يذهبان، ولا يتصل يا المخاطبة، فصار المجموع 5 أبنية وخمس صيغ. فلهذا كما قلنا المحققون يفضلون أن تسمى بالصيغ الخمسة أو الأبنية الخمسة. أما علامات إعرابها فقد ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، وهي النون في الرفع يعني ثبوت النون، يقال ثبوت وثبات بمعنى واحد. وعلامة النصب والجزم حذف هذه النون، فمهما وجدت نونا في هذه الأفعال الخمسة فمعنى ذلك أن حكمها الرفع، كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الأفعال يؤمنون ويقيمون وينفقون مرفوعة، لماذا؟ لثبوت النون، وثبوت النون فيها علامة على الرافع. وإذا رأيت هذه الأفعال بلا نون تعرف أنها ليست مرفوعة، إما منصوبة إن سبقت بناصب، وإما مجزومة إن سبقت بجازم، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا يقال فإن لم تفعلون ولن تفعلون، وإنما تحذف النون علامة للجزم والنصب. فإن جعل ذلك الطالب المنتبه وقال لماذا قال ابن مالك وحذفها للجزم والنصب سمة، فقدم الجزم على النصب مع أن المقدم الرفع ثم النصب ثم الجزم، فالجواب عن ذلك نحو من الجواب على تقديم الجر على النصب، وهو أن ثبوت النون يقابل الضمة لاجتماعهما في الوجود، وأما حذف النون فهو يقابل السكون أم يقابل الفتح؟ يقابل السكون، لأن السكون عدم، كما أن حذف النون يشبه العدم. وهنا ننبه إلى أمر، وهو أن الحركات في العربية كم؟ 3، وهي الضم وهو أثقل الحركات، ثم الكسر، وأخيرا الفتح وهو أخف الحركات. وأما السكون فليس بحركة، وإنما هو خلو الحرف من الحركات، فالحرف إما ساكن إذا خلا من الحركات أو متحرك. فلهذا عندما وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ السيبويه رموز الحركات والسكنات والشدة وما إلى ذلك، ورموزه هي المستعملة إلى اليوم، جعل رمز السكون حرف الخاء، رأس حرف الخاء كما يكتب الآن في المصحف، لأنه مقتطع من كلمة خالي، يعني هذا الحرف خال من الحركات. ثم تطور بعد ذلك إلى دائرة، لأن الدائرة أسهل على الكتاب والنساخ من كتابة حرف الخاء. فعرفنا من ذلك أن حذف النون في الأصل علامة للجزم، أم النصب في الأفعال الخمسة علامة للجزم لأنه يقابل السكون، وأما النصب في الأفعال الخمسة فهو محمول على الجزم، فلهذا قدم الأصل الجزم على النصب الذي حمل عليه. ثم مثل ابن مالك لذلك بقوله كلم تكوني لترومي مظلمة، فتكوني مضارع اتصل بياء المخاطبة، وترومي مضارع اتصل بياء المخاطبة أيضا. وكلمة مظلمة فيها لغات أفصحها كسر اللام مظلمة، وفيها لغة أخرى جائزة لكنها أقل فصاحة، وهي فتح اللام مظلمة. وما المقدم في لفظ البيت؟ مظلمة أم مظلمة؟ المقدم مظلمة لكي يناسب الشطر الأول، لأن الشطر الأول سمة، السين مكسورة وما قبل الهاء مفتوح، وكذلك مظلمة تكون اللام مكسورة وما قبل الهاء مفتوح. نعم، هذا ليس شرطا لكنه مما يفضل في الشعر، لأن الشعر كما تعرفون يقوم على النغم الصوتي، وكلما كان النغم أكثر انضباطا وتوازنا كان أفضل في الشعر. فبعض ما يتعلق بالنغم الصوتي واجب في الشعر والإخلال به كسر وخطأ، وبعض النغم يكون من باب الأفضلية لا من باب الوجوب. فهذا هو الباب السادس من أبواب العلامات الفرعية، لينتقل ابن مالك رحمه الله إلى الباب السابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر يراد به المضارع المختوم بحرف من أحرف العلة، وأحرف العلة كم؟ ثلاثة، وهي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي. فالمختوم بالألف كيرضى ويخشى ويرعى، والمختوم بالياء كيرمي ويهدي ويهتدي ويقضي، والمختوم بالواو كيدعو ويرنو ويسمو. فقلت لما سميت هذه الأحرف بأحرف العلة؟ فالجواب عن ذلك أن نعرف ما معنى كلمة علة في اللغة. العلة في اللغة المرض والضعف، وسميت حروف العلة لأنها أحرف ضعيفة، ولضعفها يصيبها التغيير، التغيير إما بالحذف كحذفها في فعل الأمر اخش ودع ورم، وإما حذفها في الجزم لم يخش ولم يدع، أو تغيير بالقلب، فالياء في يقضي انقلبت ألفا في قضاء، والواو في يدعو انقلبت ألفا في دعا، وهكذا. وفي الصرف بل هو أهم أبواب الصرف، وهو حقيقة الصرف، وهو باب العلال والإبدال، يقوم على التغييرات التي تصيب أحرف العلة بالإضافة إلى الهمزة، فلهذا سميت أحرف العلة. وبقية الأحرف يسمونها أحرف الصحة أو الصحيحة، لأنها أحرف قوية لا يصيبها هذا التغيير الذي يصيب أحرف العلة. أحرف العلة، آسف، المضارع المعتل الآخر كيف يكون إعرابه؟ ابن مالك رحمه الله عندما ذكر أبواب علامات الإعراب الفرعية السبعة ذكر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مرتبة، عندما جاء إلى السابع الفعل المضارع المعتل الآخر لم يذكره في ترتيبه، وإنما أدخله في التقسيم الثاني لعلامات الإعراب، لأن علامات الإعراب تقسم من حيث الصحة، من حيث الأصالة والفرعية إلى أصلية وفرعية كما شرحنا، وتقسم أيضا تقسيما آخر من حيث الظهور والتقدير إلى علامات إعراب ظاهرة ومقدرة، فأرجع الكلام على الفعل المضارع المعتل الآخر وجعله كله في علامات الإعراب المقدرة، لأن الكلام سيتكرر في هذا الفعل كما هو في العلامات الفرعية وفي العلامات المقدرة، فسيكتفي بالكلام على الفعل المضارع المعتل الآخر في علامات الإعراب المقدرة. وسنعرف أن علاماته تكون مقدرة وتكون ظاهرة وتكون فرعية وأصلية. فلهذا دعونا ننتقل مع ابن مالك رحمه الله إلى الكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة. ذكر ابن مالك رحمه الله تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة في ستة أبيات، من البيت السادس والثلاثين إلى البيت من البيت السادس والأربعين إلى البيت الحادي والخمسين. وفيها يقول: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو نو ياء فمعتلا عرف، فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي وحد جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. فعلامات الإعراب تقسم تقسيما آخر باعتبار الظهور والتقدير إلى علامات مقدرة وعلامات ظاهرة. فما معنى كون علامة الإعراب ظاهرة؟ يعني أنها ظاهرة في النطق، نطق المتكلم، ومن ثم ظاهرة في سمع المخاطب، لأن الكلام ينطلق من المتكلم إلى المخاطب. فإذا ظهرت علامة الإعراب في نطق المتكلم وفي سماع المخاطب نسميها ظاهرة، وهذا الأصل في علامات الإعراب. فمحمد قائم الضم ظاهرة، والمسلمون متساعدون علامة الرفع الواو ظاهرة، وهكذا. وقد تكون علامة الإعراب مقدرة في مواضع قليلة، فلهذا سيحصر مواضع علامات الإعراب المقدرة، وما سواها فإنه من علامات الإعراب الظاهرة. فما معنى كون علامة الإعراب مقدرة؟ يعني مستورة، يعني مغطاة لوجود مانع غطاها وسترها ومنعها من الظهور. وأمثل على ذلك بالقلم، فلو قلنا هذا القلم موجود أم غير موجود في القاعة؟ هو موجود، ولو أدخلته في مخباتي ثم غطيته بغترتي وسألتكم هل هو موجود ولا غير موجود في القاعة؟ موجود. لكن ما الفرق بين حالتيه؟ في الأولى موجود ظاهر لكن ظاهر للعيان، وفي الثانية موجود ولكن غير ظاهر للعيان. لماذا؟ لأن ثوبي ستره وغطاه منعه من الظهور. فهذا معنى كون علامة الإعراب مقدرة، يعني أنها موجودة لأن عامل الإعراب أوجدها في آخر الكلمة المعربة، ولكن في آخر الكلمة المعربة مانع مشكلة غطت هذه الحركة ومنعتها من الظهور. ومن ذلك المقصور وهو المختوم بألف، الاسم المختوم بألف. الاسم المختوم بألف كمصطفى والفتاة هو مختوم بألف، والألف في العربية ملازمة للسكون، يعني يستحيل ويتعذر أن تحرك بأي حركة. وعندما نقول الألف فنحن نعني الألف المادية بخلاف الهمزة، فالهمزة حرف الصحيح يعني يقبل الحركات والسكون، فتقول آ إي أو أ، لكن الألف المادية هذه لا تقبل الحركة مطلقا، مستحيل أن تحرك لأنها ملازمة للسكون. لو حركتها انقلبت إلى همزة، انقلبت حرفا آخر. طيب، فإذا قلنا مصطفى مختوم بالألف والألف ملازمة للسكون، ثم جعلت مصطفى فاعلا فقلت جاء مصطفى، فمصطفى فاعل، والفاعل حكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة، يعني أن جاء أحدث وأوجد الضمة في آخر مصطفى. عندما نقول مصطفى فاعل مرفوع، فاعل مرفوع يعني أن هناك شيء رفعه، والذي رفع الفاعل هو الفعل. ما معنى كون الفعل رفع الفاعل؟ الفعل رفع الفاعل يعني أوجد في آخره ضمة، هذا معنى رفع الفاعل. والفعل قد فعل عمله، الفعل أوجد الضم على آخر مصطفى، لكن آخر مصطفى في مشكلة، وهو أنه ألف ملازم للسكون، ومعنى ذلك أن آخر مصطفى الألف اجتمع عليه شيئاً، الضم علامة الإعراب والسكون الملازم للألف، ولا يمكن أن يظهر، والذي حدث أن السكون الملازم غطى الضم ومنعه من الظهور. فهذا معنى كون الحركة والعلامة مقدرة. وعلامات الإعراب المقدرة تكون في خمسة مواضع: ثلاثة في الأسماء، واثنين في الفعل المضارع. ذكر ابن هشام، ذكر ابن مالك رحمه الله من هذه المواضع الأربعة، من هذه المواضع الخمسة ذكر أربعة. فالموضع الأول من مواضع علامات الإعراب المقدرة الاسم المقصور، الاسم المقصور. وفي ذلك يقول ابن مالك: فالأول، لأنه قال قبل ذلك وسمى معتلا من الأسماء ما كالمصطفى، هذا المختوم بألف، والمرتقي، وهذا المختوم بالياء. فالأول يعني نحو المصطفى، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، وهو الذي قد قصر. إذن فالأول كالمصطفى، بين ابن مالك اسمه في الاصطلاح، وهو المقصور، قال وهو الذي قد قصر يعني يسمى المقصور، وبين علامات إعرابه، الإعراب فيه مقدر جميعه. فما تعريف الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، هو الاسم المعرب إذا كان في آخره ألف اللازمة كالفتى ورحى ومصطفى ومستشفى وملتقى وسلمى ونحو ذلك. فقولنا الاسم يخرج الفعل والحرف، فلا يسميان في الاصطلاح مقصورين، فيخشى لا يسمى مقصورا. وإلا لا يسمى مقصورا لأنه حرف. قال الاسم المعرب، المعرب يخرج المبني مثل متى، هذا اسم استفهام شرط لكنه مبني لا يسمى في الاصطلاح مقصورا. الاسم المعرب الذي في آخره ألف واضح. قال لازمة لإخراج نحو رجلان، لو قلت هذان رجلا علم فرجلا ليس مقصورا لأن الألف ليست لازمة لأنها قد تنقلب بداية في النصب والجر. وكذلك أخا زيد لأن الألف في أخا تنقلب إلى واوية أخو وأخي. طيب فإن قلت لما سموه مقصورا، لما سمي المقصور مقصورا؟ فالجواب عن ذلك لأنه مختوم بالألف، والألف كما عرفنا من حروف العلة بل أضعف حروف العلة، فكأن الاسم إذا كان متكون من حرفين وألف كفتى وعصى صار من حرفين أو حرفين ونصف، فهو أقصر من بقية الأسماء. ولا شك أن فتى ليس في صحة وطول جبل أو قمر ونحو ذلك، فلهذا سمي مقصورا. أما علامات إعرابه فذكر ابن مالك رحمه الله أن جميع علاماته يعني في الرفع والنصب والجر تكون مقدرة، فلهذا تقول جاء مصطفى ورأيت مصطفى وسلمت على مصطفى، وجاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى. ففي الرفع ضمة مقدرة، وفي النصب فتحة مقدرة، وفي الجر كسرة مقدرة. وما الذي منع علامات الإعراب من الظهور؟ يقولون التعذر. وما معنى التعذر؟ يعني الاستحالة، يقال هذا شيء متعذر يعني مستحيل. وما المستحيل في الألف؟ تحريكها لا بضمة في الرفع ولا بفتحة في النصب ولا بكسرة في الجر. ودائما الحركات تكون على الألف مقدرة للتعذر، وهذا اشتهر عند العلماء والأدباء حتى جاء في نظمهم وأشعارهم، ومن ذلك قول الشاعر لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه، يعني يقول خاص نحلت حتى أني لا أستطيع أتحرك كالألف الذي لا يمكن أن يتحرك. فهذا الموضع الأول لعلامات الإعراب المقدرة في الاسم المقصور. وأما الموضع الثاني لعلامات الإعراب المقدرة فهو الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. وفي ذلك يقول ابن مالك كما قرأنا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. المنقوص مثل له ابن مالك بقوله المرتقي. وتعريف المنقوص هو الاسم المعرب المختوم بياء لازمة قبلها كسرة، الاسم المعرب الذي آخره ياء وقبل هذه الياء كسرة، مثل القاضي والراضي والماشي والمهتدي والمقتضي والمدعي، أسماء مختومة بياء وقبل الياء كسرة. وأما إذا ختم الاسم بياء قبلها سكون كظبي وسعي وكذلك علي فلا يسمى منقوصا ويعرب بعلامات الإعراب الظاهرة، تقول ظبي وظبيا وظبي وعلي وعليا وعلي. وإن قلت أليس أليس أليس يقال علي، فهذا نطق عامي، وأما النطق الفصيح فهو علي بياء مشددة. فهذا هو الاسم المنقوص. فإن قلت ولم سمي منقوصا، منقوص يعني في شيء ينقص منه، فالجواب سمي الاسم المنقوص منقوصا لأن الياء تنقص منه في بعض الأحوال، وذلك إذا كان نكرة في الرفع والجر. فإن اسم المنقوص إذا كان مقرونا بأل أو مضافا فإن ياءه تثبت، تقول جاء القاضي، رأيت القاضي، ومرت بالقاضي، وجاء قاضي بلدتي، ورأيت قاضي بلدتي، ومررت بقاضي بلدتي. فإن نكر يعني لم يقترن بأل ولم يضف فإن ياءه تثبت في النصب، رأيت قاضيا وسمعنا مناديا، وتحذف في الرفع والجر، فتقول في الرفع جاء قاض، وعند الوقف جاء قاض، وفي الجر مررت بقاض، وفي الوقف مررت بقاض. ومن ذلك قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، فلهذا سمي منقوصا. وذكر ابن مالك رحمه الله علامات إعرابه، فذكر أن علامة الرفع منوية، قال ورفعه ينوى يعني مقدرة، وعلامة الجر أيضا منوية مقدرة، قال كذا أيضا يجر، إذن فعلامة الرفع والجر مقدرة منوية فيه. وأما علامة النصب فقال فيها ونصبه ظهر، يعني أن علامة النصب ظاهرة. إذن فنقول في الرفع جاء القاضي يا محمد، وفي الجر سلمت على القاضي يا محمد، وفي النصب تظهر الفتحة رأيت القاضي يا محمد. فإن قلت لما كانت علامة الإعراب مقدرة في الرفع والجر وظاهرة في النصب، فالجواب عن ذلك بسبب المانع من الظهور، فإن المانع من الظهور في المنقوص ليس التعذر الاستحالة، ولكن المانع الثقل، الثقل. فالضمة في الرفع إذا قلت جاء القاضي فإن الضمة ستقع على الياء، وكان القياس أن يكون القاضي كالعالم والحارس والقائم والجالس اسم فاعل، فتقول جاء العالم والحارس والقاضي والقاضي، فالضمة يمكن أن تظهر على الياء ولكنها ثقيلة على اللسان، والعربي يفر من الثقيل، والثقل حصل من وقوع الضمة على الياء، والياء عدوة الواو، ولهذا لا يكادان يجتمعان، والواو أم الضمة، يعني أن الضمة وقعت على عدوة أمها. طبعا العداوة صوتية يعني بسبب التنافر، فالعرب أزالت هذا الثقل بالتسكين، بالتسكين. السكون الذي جلبته العرب في جاء القاضي لدفع الثقل أم للثقل؟ لدفع الثقل، فاجتمع على آخر القاضي في جاء القاضي شيئاً، الضم علامة الإعراب والسكون المجلوب لدفع الثقل، فالسكون المجلوب لدفع الثقل منع الضمة من الظهور. فهمت ذلك؟ تمام. نختصر ونقول وعلامة الرفع الضمة منع من ظهور الثقل، يعني منع من ظهورها السكون المجلوب للتخلص من الثقل. وكذلك في الجر، إذا قلت مررت بالقاضي فالأصل مررت بالعالم والجالس والقاضي والقاضي، يمكن لكنه ثقيل، وذلك لوقوع الكسرة على أمها، فكأنه اجتمع في الكلام أكثر من ياء، تخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين، فالسكون المجلوب التخلص من الثقل منع الكسرة من الظهور. إذن المانع من الظهور في الاسم المنقوص التعذر أو الثقل، الثقل، والثقل إنما سيمنع الحركة الثقيلة، وأما الحركة الخفيفة فلن يمنعها. والمقرر صوتيا أن أثقل الحركات الضم ثم الكسر، وأما الفتحة فهي خفيفة، فلهذا سموها فتحة لأنها مجرد فتح للفم، فأنت إذا أغلقت فمك ثم فتحته فقط ودفعت هواء نطقت الفتحة. أما الضمة فيحتاج إلى عملين، إلى علاجين، تفتح الشفتين ثم تضمهما، والكسرة كذلك تحتاج إلى عملين وعلاجين، تفتح الشفتين وتنزلهما إلى أسفل إي، فصارت الضمة والكسرة ثقيلتين وصارت الفتحة خفيفة فظهرت. تقول أكرمت القاضي يا محمد ورأيت قاضيا، إن سمعنا مناديا، ويا قومنا أجيبوا داعي الله داعيا، وهكذا. إذن فالمانع من ظهور الحركة على المنقوص هو الثقل ليس التعذر، والدليل واضح أنك تستطيع أن تتكلف وأن تظهرها، وأيضا ظهرت الضمة أو ظهرت الحركة على المنقوص على ياء المنقوص في الضرورة الشعرية، لأنه ليس مستحيلا ولكنه ثقيل، كما في قول الشاعر لعمرك ما تدري متى أنت جائي، طبعا الضرورة الشعرية لا تنقص في الكلام النثري. إذن فذكر ابن مالك إلى الآن كم موضع من مواضع علامات الإعراب المقدرة؟ موضعين، الاسم المقصور والاسم المنقوص، وبقي عليه الاسم المضاف إلى المتكلم. فمن مواضع علامات الإعراب المقدرة الاسم المضاف إلى المتكلم، ككتابي وصديقي، وكذلك أبي وأخي، لأننا ذكرنا في الأسماء الستة أن من شروط إعرابها بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها ستدخل هنا في الإعراب المقدر. إذن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإن علامات إعرابه علامات مقدرة في الرفع والنصب والجر، وياء المتكلم وتسمى ياء النفس من الضمائر، والأصل في الضمائر أنها لا تغير شيئا فيما يضاف إليها. لو قلت كتاب، هذا كتاب، أو رأيت كتابا، أو قرأت في كتاب، ثم أردت أن تضيف الكتاب إلى أي ضمير من الضمائر، الأصل أنك ما تغير شيئا في المضاف سوى حذف التنوين، الإضافة تحذف التنوين. فلو أضفت كتاب إلى كاف الخطاب ماذا تقول؟ هذا كتاب، كتابك، وإلى هاء الغيبة كتابه، وقرأت كتابا، قرأت كتابك وكتابه، وقرأت في كتاب في كتابك وكتابه. هذا الأصل في الضمائر، إلا يا إلا يا المتكلم فلها خاصية، وهي أنها تكسر ما قبلها. والسبب في ذلك سبب صوتي وهو المناسبة. فإذا أردت أن تضيف إلى يا المتكلم فإن القياس أن تكون كبقية الضمائر، فتقول هذا كتاب، هذا كتابك، كتاب وكتابي، كتاب ثم يا المتكلم كتابي. لكن هذا سبب ثقلا فكسروا ما قبل يا المتكلم طلبا للمناسبة والتخفيف، فقالوا كتابي. إذن اجتمع على آخر كتاب شيئان، الضم علامة الإعراب والكسرة حركة المناسبة، وحركة المناسبة غطت الضم ومنعتها من الظهور. وكذلك في النصب، رأيت كتابا وكتابك وكتابه وكتابي، ثم كسروا ما قبل الياء المناسبة وقال كتابي، منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. ثم نأتي إلى الجر فنقول قرأت في كتاب في كتابك وكتابه وكتابي. فهل الكسرة الموجودة في الاسم المضاف إلى المتكلم في حالة الجر كقرأت في كتابي، هذه الباء التي هذه الكسرة التي على الباء في كتابي الذي ننطق بها ونسمعها، هل هي علامة الإعراب علامة الجر أم حركة المناسبة كالحركة التي في الرفع هذا كتابي وفي النصب قرأت كتابي؟ هذا الأمر سبب خلافا بين النحويين، فجمهور النحويين قالوا إنها حركة المناسبة كالحركة التي في الرفع والنصب، وجعلوا الباب على جادة واحدة. وبعض النحويين كابن مالك قال لا، في الجر هي حركة الإعراب وظهرت، وابن مالك أخذ بالظاهر، وقوله في ذلك ضعيف ومخالف للقياس، لأن معنى ذلك أن المتكلم لم تسبق بحركة المناسبة. طيب، فذكرنا ثلاثة مواضع من مواضع علامات الإعراب المقدرة، وهي الاسم المنقوص والمقصور والاسم المضاف إلى المتكلم. طيب، بقي موضعان، الموضع الرابع والموضع الخامس، وفيهما الفعل المضارع المعتل الآخر، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر إما أن يعتل بالألف كيخشى فهذا له حكم، وإما أن يعتل بالواو أو الياء كيدعو ويرمي وهذا له حكم. فالمضارع المعتل بالألف كيخشى ويرضى في حالة الرفع كمحمد يخشى ربه، علامة الرفع فيه ضمة، والضمة وقعت على الألف فصارت مقدرة، والمانع من الظهور ماذا يا إخوان؟ التعذر، والتعذر يعني الاستحالة. فلهذا لو أتينا إلى النصب فقلنا محمد لن يخشى إلا ربه، فإن علامة النصب الفتحة، وهي ظاهرة لأنها خفيفة، أو مقدرة لأن المانع التعذر والاستحالة أيضا مقدرة لأن المانع الاستحالة والاستحالة تمنع جمع الحركات. فإذا جئنا إلى الجزم نقول محمد لم يخش، لأن علامة الجزم في المعتل الآخر حذف حرف العلة، وحذف حرف العلة في محمد لم يخش هل ظهر في النطق في نطقي وظهر في سماعكم أم لم يظهر؟ ظهر. إذن علامة ظاهرة مقدرة، علامة ظاهرة. إذن المضارع المعتل الآخر بالألف كيخشى علامة رفعه ونصبه مقدرة، وأما علامة الجزم فظاهرة. وأما المضارع المعتل بالواو كيدعو والمعتل بالياء كيقضي فإنه في الرفع نحو محمد يدعو إلى الحق ويقضي بالحق، تكون علامة الرفع الضمة واقعة على الواو والياء. وكان الأصل أن يقال يدعو مثل يكتب ويقتل، إلا أن الضم وقعت على الواو فسبب ذلك الثقل، فتخلص العرب هذا الثقل بالتسكين. وكذلك في يقضي الأصل يقضي مثل يجلس وينزل، إلا أن وقوع الضم عليه سبب ثقلا، فتخلص العرب من ذلك بالتسكين. إذن فالمانع من ظهور الضمة على المضارع المعتل بالواو والياء هو الثقل. ولهذا إذا أتينا إلى النصب في محمد لن يدعو إلى الباطل ولن يقضي إلا بالحق، فإن علامة النصب وهي الفتحة ستظهر لأنها خفيفة والمانع الثقل. وأما علامة الجزم وهي كما عرفنا حذف حرف العلة، فتقول محمد لم يدع ولم يقض، فإنها علامة ظاهرة مقدرة ظاهرة. إذن المضارع المعتل الآخر بالواو كيدعو والمعتل الآخر بالياء كيقضي، علامة الرفع فقط مقدرة، أما علامة النصب الفتحة ظاهرة، وعلامة الجزم حذف حرف العلة ظاهرة. فهذا ما يتعلق بعلامات الإعراب الظاهرة والمقدرة. وهذه قصة يعني لعلنا نلطف بها الجو، من كرماء العرب المعروفين عبيد الله بن العباس ولد العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج رضي الله عنه مرة من المدينة يريد الشام، يريد معاوية ابن أبي سفيان في الشام عندما كان خليفة، فأصابته سماء مطر، فنظر إلى نويرة يعني نار صغيرة عن يمينه، فقال لغلامه مل بنا إليها، فلما أتياها إذا شيخ ذو هيبة رثه، فقال له يعني الشيخ قال لعبيد الله أنخ انزل حييت، ودخل إلى منزله فقال الرجل لامرأته هيئي شاتك أقضي بها دمام هذا الرجل فقد توسمت فيه الخير، فإن يكن من مضر فهو من بني عبد المطلب، وإن يكن من اليمن فهو من بني آكل المرار. فقالت له قد عرفت حال صبيتي وأن معيشتهم منها وأخاف الموت عليهم إن فقدوها، فقال موتهم أحب إلي من اللؤم. ثم قبض على الشافة أخذ الشفرة وأنشد قريبتي لا توقظي بنية إن يوقظ ينسحب علي، ثم ذبحها وكشط جلدها وقطعها أرباعا وقذفها في القدر حتى إذا استوت أثرد في جفنة فعشاهم ثم غداهم، فأراد عبيد الله الرحيم فقال لغلامه ارمل الشيخ ما معك من نفقة، فقال ذبح لك الشاه فكفأته بمثل عشرة أمثالها وهو لا يعرفك، فقال ويحك إن هذا لم يكن يملك من الدنيا غير هذه الشاه فجادلنا بها، وإن كان لا يعرفنا فأنا أعرف نفسي ارمي بها إليه، فرماها إليه فكانت 500 دينار وارتحل عبيد الله فأتى معاوية فقضى حاجته، ثم أقبل راجعا إلى المدينة، حتى إذا قرب من ذلك الشيخ قال لغلامه مل بنا إليه ننظر في أي حالة هو، فانتهينا إليه فإذا برجل سري عنده دخان عال ورماد كثير وأيبل وغنم، ففرح به بذلك وقال له الشيخ انزل بالرحب والسعة، وقال أتعرفني؟ قال لا والله، فمن أنت؟ قال أنا نزيلك ليلة كذا وكذا. فقام وقبل رأسه ويديه ورجليه وقال قد قلت أبياتا أتسمعها مني؟ قال هات. فأنشد توسمته لما رأيت مهابة عليه، وقلت المرء من آل هاشم، فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناي ولم تكن تساوي عندي غير 5 دراهم. فقلت لأهلي في الخلاء وصبيتي أحقا أرى أم تلك أحلام نائمي؟ فقالوا جميعا لا، بل الحق هذه تخب بها الرثبان وسط المواسم، ب500 من دنانير عوضت من العنز ما جادت به كف حاتمي. فضحك عبيد الله، إلى آخر القصة. وشاهد من ذلك قوله فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي، فأظهر الضم على الياء ضرورة شعرية. طيب، فإن كان هناك من سؤال أو سؤالين يمكن أن نختم بها الدرس أو نكمل الشرح لأنه بقي 4 دقائق. نعم، هناك سؤال يا أخوان؟ ما في سؤال ذكر بندر، نكمل. تفضل وأنت جالس أسمعك، بس لكن أرفع الصوت لو سمحت. الاسم المنقوص كالقاضي إن كان بأل أو مضافا فإن الياء ثابتة ويعامل معاملة بقية الأسماء، إلا أن حركاته في الرفع والجر مقدرة وفي النصب ظاهرة كما شرحنا. وأما في حال التنكير ففي النصب يعامل كبقية الأسماء، رأيت قاضيا كقولك رأيت محمدا. وأما في الرفع والجر فإن الياء كما قلنا ستحذف، فتقول جاء قاض ومررت بقاض، وإذا وصلت فإنك تقول جاء قاض ومررت بقاض، ما تقول جاء قاض. لماذا؟ الجواب لما شرحناه من قبل في أول الألفية عندما قلنا إن التنوين لا علاقة له بالإعراب. التنوين نون ساكنة تلحق آخر حركة في الاسم وليس له أي علاقة بالإعراب. فإذا قلت محمد ثم كان مرفوعا تضع ضمة محمد، بعد الضمة تأتي بنون ساكنة محمد دون. طيب بالنصب رأيت محمدا تضع بعد الفتح النون محمدا، في الكسر محمد دين، وهكذا. التنوين ما له علاقة بالإعراب أبدا. فإذا جئنا إلى القاضي ما آخر حركة في كلمة قاض؟ آسف، نعم، ما آخر حركة في كلمة قاض إذا حذفنا الياء؟ القاضي، احذف الياء، حذفنا الياء. آخر حرف الضاد، ما حركة الضاد؟ كسر. إذا وقفت بالسكون على القاعدة قاض، وإذا أردت أن تحرك تأتي بالكسرة لأن الضاد مكسورة قاضي، ثم تأتي بالنون نون ساكنة قاضي ضل. فالتنوين لا علاقة له بالإعراب أبدا. فإن قلت أين علامة الإعراب في جاء قاض؟ فنقول إعراب قاضي في جاء قاض، نقول قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الضمة على الياء، وحذفنا الياء فحذفنا الضمة معها. فإذا فهمنا ذلك فهمنا أيضا ما يتعلق بالمقصور. أن سأتعلم المنقوص أيضا في المقصور. لو قلت جاء الفتى مرفوع، فإذا نكرت تقول جاء فتى، لأن كلمة الفتى ليست ممنوعة من الصرف، منونة. فإذا أردت أن تنون فإن كلمة فتى، ما آخر حركة في الفتى؟ الألف ساكنة، السكون ما يلحقه التنوين، التنوين يلحق آخر حركة. آخر حركة في فتى فتحة التاء، فتى، ضع التنوين بعد فتحة التاء فتقول فتى فتن، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل الدرس الثالث من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على علامات الإعراب وتقسيمها إلى أصلية وفرعية وإلى ظاهرة ومقدرة، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على باب المعرب والمبني. لأذكر بأنه ينبغي أن يراجع الطالب في هذا الباب مسألتين مهمتين وشرحناهما من قبل. الأولى تتعلق بمصطلحات المعربات والمبنيات، والثانية تتعلق بطريقة الإعراب، وقد تكلمنا على ذلك في شرح المبتدئين وشرح المتوسطين. فللمعربات مصطلحات تستعمل معها، وللمبنيات مصطلحات تستعمل معها، وأهم هذه المصطلحات شيئان: الأول مصطلح الحكم الإعرابي، فالأحكام الإعرابية كما نعرف أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، إلا أن التعبير المستعمل لبيان الأحكام الإعرابية يختلف بين المعربات والمبنيات. ففي المعربات نبين الحكم الإعرابي فنقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، وفي الأسماء المبنية والمضارع المبني نبين الحكم الإعرابي بقولنا في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم. والشيء الثاني من المصطلحات التي يفرقون فيها بين المعربات والمبنيات أسماء الحركات، مصطلحات أسماء الحركات، فإن الحركات من حيث اللفظ تتشابه، فالضم علامة الرفع كالتي في الباب تشابه في اللفظ الضم وكذلك الفتحة التي هي علامة النصب في نحو فتحت الباب تشابه الفتح الذي يبنى عليه المبني كأين. وكذلك يقال في الكسرة التي هي علامة الجر في نحو دخلت من الباب تشابه الكسر الذي يبنى عليه المبني مثل هؤلاء. وكذلك السكون، فهذه تتشابه في اللفظ ولكنها كما فهمنا من قبل تختلف في الوظيفة، تختلف في الوظيفة. فعلامات الإعراب وهي الحركات التي على المعربات حركات لها وظائف، ووظيفتها الدلالة على الحكم الإعرابي والإعلام بالحكم الإعرابي، هذه الوظيفة التي تؤديها، بخلاف الحركات التي على المبنيات ضمًا أو فتحًا أو كسرًا أو سكونًا، فإنها مجرد حركات لا وظيفة لها، يعني لا تدل على شيء ولا تؤدي وظيفة، لا تعلم بشيء. ولا شك أن بينهما بسبب ذلك فرقا كبيرا. فالوظيفة فالحركات التي تؤدي وظائف ليست كالحركات التي لا تؤدي وظائف، فلهذا سميت الحركات التي على المعربات سميت علامات لأنها تعلم بالحكم الإعرابي، وأما الحركات التي على المبنيات فإنها لا تسمى علامات لأنها لا تعلم بالحكم الإعرابي، وإنما تسمى فقط حركات لأنها مجرد حركات فم و آئي والسكون. وأيضا يسمون حركات المعرب التي هي العلامات الإعرابية بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، الضمة بالتاء المربوطة والفتحة والكسرة والسكون، تقول في جاء محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأكرمت محمدا علامة نصبه الفتحة، سلمت على محمد علامة جره الكسرة، وهكذا. وأما حركات المبني فإنها تسمى الضم والفتح والكسر والسكون بلا تاء مربوطة، فلهذا نقول في حيث مبني على الضم، ما نقول مبني على الضمة، والذين مبني على الفتح، وهؤلاء مبني على الكسر. ففرقوا بين حركات المعرب فسموها علامات، وجعلوها الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وبين حركات المبني فيسمونها حركات فقط لا علامات، ويسمونها الفتح والضم والكسر والسكون. فإذا فهمت هذه المصطلحات علمت أن هؤلاء في جاء هؤلاء مجرور أم مكسور؟ مكسور. ما معنى قولهم مكسور؟ مبني على الكسر. وأما كلمة مجرور فعلمنا أنها من مصطلحات المعرب أو المبني، المعرب إذا ما تقال مع هؤلاء أبدا، وإنما تقال مع المبني إذا كان حكمه الجر، كمحمد في سلمت على محمد هذا مجرور، ومحمد في سلمت على محمد ما يقال مكسور، يقال مجرور. وأما هؤلاء مكسور. وهكذا في إن فتح الباب، الباب مرفوع مضموم مرفوع، وأما اجلس حيث شئت حيث هذا مضموم يعني مبني على الضم. وهكذا في منصوب مفتوح، منصوب يعني أنه معرب حكمه النصب، ومفتوح يعني أنه مبني وبناؤه على الفتح. وتستفيد من ذلك أنك إذا قرأت في كتب النحو ونحوها وقيل عن الكلمة إنها مرفوعة أو رفعت أو ارفع أو ما يتصرف من ذلك، فمعنى ذلك أنها معربة وحكمها الرفع. وأما إذا قيل عن الكلمة إنها مفتوحة أو مفتوح أو يفتح أو افتح أو فتحته العرب، فمعنى ذلك أنه مبني وبناؤه على الفاتح وهكذا. فلهذا يقولون مثلا في يا محمد، محمد مضمون أو مبني على الضم، ويقولون في لا رجل في البيت، رجلا اسم لا النافية للجنس، يقولون اسم لا النافية للجنس مفتوح، ما يقولون منصوب، لأن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فإنه يبنى على الفتح، مفتوح يعني مبني على الفتح. فلهذا يقول مثلا اسم لا النافية للجنس يأتي مفتوحا ومنصوبا. يعني هذا مذكور مثلا في كتب النحو، يقول اسم لا النافية للجنس يأتي مفتوحا ومنصوبا، معنى ذلك أن اسم لا النافية للجنس له حالتان، يبنى في حال على الفتح وفي حال يبقى معربا. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني أن حكم اسمها النصب، فإن بقي معربا فهو منصوب، وإن بني على الفتح صار ماذا؟ مفتوحا في محل نصب. وهكذا المنادى، المنادى يأتي على حالتين، ما هما؟ يكون مضموما ومنصوبا، يكون مضموما إذا كان معرفة مفردا مثل يا محمد يا رجل، طيب يكون منصوبا فيما سوى ذلك كما لو كان مضافا مثل يا عبد الله يا صديق محمد. إذا فالمنادى إذا كان مفردا معرفة فهو مضموم في محل نصب، فيما سوى ذلك يكون معربا منصوبا. فإذا فهمت هذه المفردات فإنك تستفيد منها في فهم كلام النحويين. كذلك عندما تقرأ في الألفية تجد أنه مرة يعبر بيفتح ومرة ينصب، يفتح يعني يبني على الفتح، يقول انصب يعني أن حكمه النصب، وهكذا. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن تراجعوها في هذا الباب. والمسألة الأخرى أيضا في هذا الباب التي ينبغي أن تراجع هي طريقة الإعراب. فكما ذكرنا من قبل أن النحويين رحمهم الله لا يذكرون طريقة الإعراب في كتبهم، وعلى طريقتهم سار ابن مالك في ألفيته وفي جميع كتبه. ولو أنهم ذكروا طريقة الإعراب وما يتعلق به فإن مظنة ذلك أن يذكروه أي في هذا الباب، باب المعرب والمبني، لكنهم لم يفعلوا، لأن طريقة الإعراب عند النحويين جرت عادتهم أنه مما يأخذه الطالب من الشيخ في أشياء، يعني كانت أعراف موجودة عند العلماء من قبل، يعني مثلا الطالب لا يمكن أن يصل إلى نحو الكبار مثل الألفية إلا وقد حفظ القرآن الكريم مثلا. لهذا عندما تقرأ في كتب نحو الكبار متوضح مسالك، إذا أراد أن يستشهد بالآية يهدك بكلمة أو كلمتين فقط، ما يهدك بالآية كاملة أبدا، لأن الطالب الذي يصل إلى أوضح المسالك حفظ القرآن، فلا داعي تأتي له بالآية كاملة وهكذا. فإذا فهمنا ذلك علمنا لماذا لم يذكر طريقة الإعراب. هذا الطالب أن يراجعها، استفدناها بشيء من التفصيل في النحو الصغير وشرحه. وخلاصة ذلك أن الإعراب له طريقة مرعية وأركان معتبرة عند المعربين إذا أردت أن يكون إعرابك كاملا فإنك تراعي ذلك وتأتي بها. والذي يتحكم في الإعراب بطريقة الإعراب هو أن الكلمات من حيث دخول الأحكام الإعرابية على قسمين كما ذكرنا. القسم الأول الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وعرفنا أنها ماذا؟ الحروف واللفظ والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية. والقسم الثاني الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهذا القسم يشمل الأسماء كلها والمضارع كلها. ونحن في النحو الصغير وضعنا ما يسمى بخط الإعراب، خط يقسم الكلمات قسمين، فقبله ماذا يدخله حكم إعرابي يشمل حروف الماضي والأمر، وهذا القسم إعرابه واحد وسهل لأنه ثابت لا يتغير. وبعد خط الإعراب تأتي الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء كلها المعرب والمبنية، وكذلك المضارع كله المعرب والمبني. القسم الثاني أيضا له طريقة إعراب تختلف شيئا ما عن القسم الأول. فالقسم الأول الذي قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذا إعرابها ثابت ويتكون من ثلاثة أركان درسناها كلها وعرفناها من قبل. الركن الأول أن نذكر نوعها، وقد عرفنا انقسام الكلمة لاسم وفعل والحرف أنواع الكلمة. فنبين نوع الحرف، نقول حرف جر، حرف نصب، حرف توكيد، حرف تأنيث، حرف عطف، حرف نداء، وهكذا. والفعل الماضي نبين نوعه فنقول فعل ماض، وفعل الأمر نبين نوعه فنقول فعل أمر. هذا بيان النوع، إعراب ثابت ما يتغير. والركن الثاني في إعرابها أن نبين حركات بنائها، علامة تبنى، وقد عرفنا علامة يبنى المبني، فالحروف تبنى على حركة أواخرها، وكذلك الأسماء المبنية تبنى على حركة أواخرها، وكذلك المضارع المبني يبنى على حركة أواخره. وأما الماضي فيبنى على الفتح الظاهر أو المقدر، وأما الأمر فهو الذي فيه شيء من التفصيل يبنى على حذف النون وحذف حرف علة والسكون. فتبين ذلك في الإعراب. والركن الثالث في الإعراب أن تبين حكمها الإعرابي، وهذه الثلاثة التي قبل خط الإعراب عرفنا أنها لا تدخلها الأحكام الإعرابية. إذن لها حكم أو ليس لها حكم إعرابي؟ ليس لها حكم إعرابي، ويقول المعربون في ذلك لا محل له من الإعراب. إذن ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ومتى نقول لا محل له من الإعراب؟ نقول ذلك مع القسم الأول مع الحروف والماضي والأمر. فإذا أردنا أن نعرف الفعل الماضي فالفعل الماضي كله إعرابه واحد، كدخل وخرج وقام وجلس ودرس ونجح وركع وسجد أو أكرم وأقبل ودحرج وبعثر وانطلق وافتتح استخرج واستغفر، كله إعرابها واحد. نبين نوعها فنقول فعل ماضي، ونبين حركة البناء مبني على الفتح، ثم نقول لا محل له من الإعراب. هذا إعراب الفعل الماضي كله، وقد ميزناه من قبل. فلهذا لو أردت أن تعرب كان أو ليس، وقد عرفنا أنها أفعال ماضية فإننا سنعربها كدخل وخرج، إلا أننا نضيف كلمة ناسخ فنقول فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكذلك ظن وعلم. ولو جئنا إلى باب المدح والذم، ونعم وبئس، نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر، كيف سنعرف نعم وبئس؟ عرفنا أنها أفعال ماضية، إذا تعرف دخل وخرج فنقول في إعراب نعم وبئس فعل ماضي من عدمت لا محل له من الإعراب. فضبطنا إعراب كل الأفعال الماضية. تنتبه فقط إلى أن بناءه على الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وكذلك فعل الأمر إعرابه واحد، يعني اذهب واجلس واسكن أنت وزوجك الجنة، فسبح بحمد ربك واستغفر هو، وانطلق واستمع واجلس، إعرابها واحد. نبين النوع فعل أمر وحركة البناء مبني على السكون، ثم نقول لا محل له من الإعراب. وكذلك في كن وأصبح وفي ظن الإعراب نفسه، لكن نزيد كلمة ناسخ في كان وأخواتها. وكذلك في الحروف تبين النوع، فتقول في منحرف جر مبني على السكون لا محل للإعراب، وفي لم حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل للإعراب، أعرب نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل للإعراب، أعرب لام الأمر في ذي تذهب لينفق لام أمر وجزم مبني على الكسر لا محل للإعراب، أعرب واو العطف في جاء محمد وخالد حرف عطف مبني على الفتح لا محل للإعراب، أعرب حرف النداء في قولك يا محمد حرف نداء مبني على السكون لا محل للإعراب، كلا إنها كلمة هو قائلها، أعرب كلا هذا حرف ردع وزجر، يقول حرف ردع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذهبت هند أعرب التاء في ذهبت حرف ماذا تأنيث مبني على السكون لا محل من الإعراب، اذهبن يا محمد أعرب نون التوكيد في اذهبن هذا حرف توكيد، حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهكذا. إذن ضبط إعراب كل الحروف والماضي والأمر الحمد لله. الإعراب الأسئلة في آخر الدرس. طيب، فهذا يدل على أن الإعراب ليس شيئا واحدا، بل بعضه إعراب سهل جدا كإعراب الحروف والماضي والأمر، هذا يجب أن يضبط ضبطا وتنتهي وتسترح منه. وبعض الإعراب هو إعراب منضبط، يعني له ضوابط، هذه الضوابط ينبغي أن تجمعها تتبعها، كلما مر بك شيء تكتبه تراجعه تتمرن عليه حتى تتقنه. وبعض الإعراب مشكل، هو مشكل على العلماء وطلبة العلم، ولا إشكال في أنه يكون مشكلا حينئذ، وإنما الكلام على إعراب السهل والمنضبط. السهل لابد أن يتقنه الجميع، والمشكل لابد أن تراجعه، والمنضبط هو الذي يتفاضل فيه الطلاب، الذي يحرص على ضوابطه. ومن ضوابطه ما قلناه مثلا قبل قليل، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف مضاف إليه، هذا ضابط من ضوابط الإعراب، تكتب هذا الضابط إذا كنت غير ضابط له، تراجعه تتمرن عليه حتى تتقن هذا الضابط وتنتهي منه الحمد لله، تبحث عن ضابط آخر. وثالث ورابع وخامس، ولو حاولت أن تجمع هذه الضوابط ستجد أنها بعد مدة صفحة وصفحتين. أهم الضوابط التي تضبط بها الإعراب. بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من باب المعرب والمبني، لننتقل إلى الباب التالي وهو باب النكرة والمعرفة. وفيه يقول ابن مالك رحمه الله: النكرة والمعرفة. هذا الباب عقده ابن مالك في الألفية في 20 بيتا، من البيت 52 إلى البيت 71. هذا الباب أيضا يعد من مبادئ النحو، لأنه من أحكام الكلمة وليس من أحكام الكلام، لأن النحو كما درسنا في النحو الصغير قسمان: نحو الكلمة ونحو الكلام. نحو الكلمة يعني الأحكام الإفرادية للكلمة، وهي مبادئ النحو العامة، وفيه 3 أبواب: الأول أنواع الكلمة، والثاني المعرب والمبني، والثالث النكرة والمعرفة. يعني أنها أحكام تكتسبها الكلمة على كل حال، سواء كانت في جملة أو لم تكن في جملة. أما الأحكام التركيبية أحكام الكلام فهي أحكام لا تكتسبها الكلمة إلا إذا كانت في جملة، أما إذا كانت مفردة فإنها لا تكتسب هذه الأحكام ولا توصف بها. فلهذا لو قلنا كلمة قلم، هذه كلمة أو كلام؟ كلمة. طيب اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، هذا حكم إفرادي ما يحتاج إلى جملة. ومعرب أو مبني؟ معرب. ونكرة أو معرفة؟ نكرة، هذه أحكام إفرادية أحكام كلمة. لكن قلم مفعول به أو فاعل أو مبتدأ أو خبر، هذا حكم تركيبي من أحكام الكلام، تقول ضعه في جملة لكي أعرف حكمه حينئذ، هذا أحكام تركيبية ستأتي إن شاء الله. فلهذا نقول إن النكرة والمعرفة من الأحكام الإفرادية والتركيبية، من الأحكام الإفرادية أحكام الكلمة، فلهذا هو داخل في مبادئ النحو، وإن كان يعني من المبادئ السهلة، لأن التفريق بين النكرة والمعرفة ليس صعبا، إلا أن بعض أبواب المعارف فيه شيء من الأحكام النحوية يحتاج إلى دراسة وشرح، فلهذا يتكلم النحويون على هذا الباب. ابن مالك سيبدأ بتعريف النكرة والمعرفة والتمييز بينهما، ثم سيبدأ بذكر المعارف واحدا واحدا مبتدئا بالضمير حتى ينتهي منها. إذا سيبدأ بمالك بماذا؟ بالكلام على تعريف النكرة والمعرفة والتمييز بينهما، وذلك في 2 بيتين، وهما 52 و53. وفي ذلك يقول رحمه الله: النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. ففي هذين البيتين ذكر انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، ثم ميز بينهما. والتمييز بينهما يكون بضرائق، يكون بالتعريف، ويكون بالضابط، ويكون بالحصر. أما ابن مالك فميز بينهما بالضابط وبالحصر، يعني أنه لم يميز بينهما بالتعريف، فلم يعرف النكرة ولم يعرف المعرفة، فلهذا نبدأ بتعريف النكرة والمعرفة. فنقول إن الأسماء كلها تنقسم إلى نكرات ومعارف، يعني كل اسم لا بد أن يكون إما معرفة وإما نكرة. فالتنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، وأما غير الأسماء فإنها لا توصف بتنكير ولا بتعريف. وما مرادنا بغير الأسماء؟ الأفعال وأيضا الحروف وأيضا الجمل وأشباه الجمل. التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، إلا أن الجمل وأشباه الجمل تأخذ حكم النكرة، ليست نكرات، لأن التنكير وصف خاص بالأسماء، ولكنها تأخذ حكم النكرة، يعني تقع موقع النكرة. فلهذا ذكرنا في باب النعت والحال أن النعت والحال يكونان اسمين مفردين، ك جاء رجل ضاحك أو جاء محمد ضاحكا، وقد يقعان جملتين أو أشبه جمل. فنقول جاء محمد، جاء رجل يضحك، فيضحك جملة وقعت نعتا لرجل، مع أن رجل نكرة والنكرة لا توصف إلا بنكرة، فجملة يضحك في حكم النكرة، فلهذا وصفت النكرة بها. وكذلك في جاء محمد يضحك، جملة يضحك وقعت حالا من محمد، والحال يشترط فيه التنكير، فالحال هنا وقعت موقع النكرة لأنها وقعت حالا، وهكذا. فالخلاصة أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، إلا أن الجمل وأشباه الجمل يأخذان حكم النكرات. فلهذا تقول القاعدة العامة في الإعراب، هذا من ضوابط الإعراب أيضا، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال، لأنها في حكم النكرة. هذا من ضوابط الإعراب، الذي يهتم بضوابط الإعراب يكتب هذا الضابط، وهو ضابط سبق وشرحناه عدة مرات. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال، يعني لو قلت جاء رجل ثم أتيت بجملة أو شبه جملة بعد رجل فهو نعت لرجل، تقول جاء رجل يضحك أو جاء رجل على قدميه، فيضحك على قدميه نعت لرجل. أما إذا وقعت بعد معرفة فتكون حالا، كقوله جاء محمد يضحك أو جاء محمد على قدميه، فيكون حينئذ حالا. ولو قلت رأيت عصفورا يغرد فيغرد نعت، ورأيت عصفورا على الشجرة نعت، ورأيت العصفور يغرد حال، ورأيت العصفور على الشجرة حال، وسبق ذلك في باب الحال والنعت. طيب، وأما التمييز بين النكرة والمعرفة فإنه يكون بالتعريف أو الضابط أو الحصر. أما التمييز بينهما بالتعريف، وهذا لم يذكره ابن مالك، فإنهم يقولون إن النكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم يكون شائعا في جنسه فهو نكرة، ومعنى كونه شائعا في جنسه يعني كل فرد من أفراد هذا الجنس يمكن أن تطلق عليه هذا الاسم، كرجل، كلمة رجل هذا اسم، وكل فرد من أفراد جنس الرجال يطلق عليه رجل، إذن فهذا الاسم خاص بفرد معين من هذا الجنس أو شائع في هذا الجنس، شائع نكرة. فالنكرة كل اسم شائع في جنسه. فحينئذ لا يفهم من النكرة معينا، لا يفهم من النكرة فرد معين من الجنس. يعني لو قلت لك مثلا أعطني قلما، حينئذ لا أعني قلما معينا، فمهما أعطيتني قلم أي قلم فقد حققت ما طلبته منك. وأما المعرفة فالمعرفة كل اسم دل على معين، المعرفة خلاف وضد النكرة، المعرفة تدل على معين. فإذا قلنا مثلا محمد، فالأصل في هذا العلم أنه يدل على معين ليميزه عن إخوانه. ولو قلت القلم فإن الأصل فيه أن تريد به قلما معينا. سيأتي الكلام على التعريف وكيف يكسب المعرفة التعيين. مثال ذلك لو أقول للطالب الذي يعبث بقلمه دع القلم، سيعلم مباشرة القلم الذي أريد وهو القلم الذي معه، القلم الحاضر، هذا التعريف بالحضور مثلا. أو مثلا لو قلت له يا فلان اذهب وأحضر لي قلما أو اشتري لي قلما، فلما عاد قلت له أين القلم، القلم هنا أريد به معينا وهو الذي طلبته منه قبل قليل، ليس أي قلم، يسمى هذا التعريف بالعهد الذهني، يعني العهد القلم الذي في ذهني وذهنك، وهكذا. فنستطيع أن نقول إن التنكير دائرة تشمل جميع أفراد الجنس، وأن هذا الاسم النكرة يصح أن يطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس دون تعيين. وأما المعرفة فهي نقطة في هذا أو في هذه الدائرة، نقطة معينة، فرد معين من هذا الجنس، فالتعيين إزالة للدائرة، إزالة للتنكير. ويأتي بينهما مصطلح يستعمل في بعض أبواب النحو يسمى ماذا؟ يسمى التخصيص. التخصيص، التخصيص هو تضييق دائرة التنكير لا إزالتها. فإذا قلت القلم هذه دائرة تشمل جميع أفراد جنس القلم، أي قلم يدخل في هذه الدائرة، قلم أحمر، أخضر، أصفر، قلم رصاص، حبر، قلم غالي، رخيص، كل الأقلام تدخل. طيب، ولو قلت للطالب الذي يعبث بقلمه دع القلم، فحينئذ زال التنكير أم ضاق؟ زال التنكير بالتعيين لفرد معين. لكن لو قلت لك أعطيني قلما أحمر، قلم أحمر، هل زال التنكير وتعين المراد؟ لا، بل الذي حدث ضاق التنكير، أخرجنا جميع الأقلام التي من غير اللون الأحمر لأننا خصصناه بصفة من صفاته. التخصيص أو يسمى التقييد يكون بطرق، كأن تنعت النكرة قلم أحمر، أو تضيف قلم حبر ونحو ذلك. هذه مصطلحات ومعاني تتردد في كتب النحو، فينبغي على الطالب أن يفهمها من الآن. أما التمييز بين النكرة والمعرفة بالضابط فقد ذكره ابن مالك، والضابط في ذلك قبول ال، فالاسم الذي يقبل ال نكرة، والاسم الذي لا يقبل ال معرفة. وكلمة قبول بفتح القاف، مصدر قبل يقبل قبولا، أما ضم القاف فسيذهب منا إلى معنى آخر سيء وغير مراد هنا، فانتبهوا لا تنطقوا به وقولوا قبول. فكلمة مسجد نكرة لأنها تقبل ال، وكذلك باب وساجد وسجود. وأما المعرفة فلا تقبل ال، كأنت وهو، ما تقول جاء الأنت وجاء الهو، ومثل هذا وهؤلاء، ما تقول جاء الهذا وجاء الهؤلاء، ومثل محمد وأحد ومكة، ما تقول جاء المحمد وجاء وذهبت المكة وزرت الأحد. وكذلك الموصول مثل الذي والذين، لا تدخل عليه ال فتقول ال الذي، فهو معرفة. وكذلك المقرون بال كالباب والمسجد، لا تدخل عليه ال، ما تقول ال الباب، فالباب معرفة لأنه لا يقبل ال، وأما باب فنكر لأنه يقبل ال، وهذا واضح بالتأمل. فإن قلت، جاء الطالب المنتبه الذكي وقال طيب كلمة ذو تقبل ال أو لا تقبل ال؟ ها، جاء ذو علم، هل تقبل ال؟ ما تقبل. طيب معرفة ولا نكر على هذا الضابط؟ ها؟ قالوا لا، انتبه انتبه، الاسم الذي يقبل ال او يكون بمعنى اسم يقبل ال، فكلمة ذو بمعنى ماذا؟ صاحب، وكلمة صاحب تقبل ال، فكلمة ذو نكرة. نعم لفظها لا يقبل ال، لكنها بمعنى كلمة بمعنى اسم يقبل ال، فهو نكرة. فلهذا قال ابن مالك في هذا الضابط، قال نكرة قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر. النكرة هي الاسم التي تقبل أل، يعني أل التي تؤثر التعريف، يعني أل المعرفة، هذا واضح. أو اسم يكون بمعنى اسم يقبل أل، أو أن هذا الاسم يقع موقع اسم آخر، هذا الاسم الآخر يقبل أل، أو واقع موقع اسم آخر يقبل أل، مثل ذو. فهذا معنى كلام ابن مالك. فهذا التمييز بينهما من حيث الضابط، وأما التمييز بينهما من حيث الحصر وهو أفضل أنواع التمييز، فقد حصروا لنا المعارف بسبعة أنواع من الأسماء، هذه معارف، إذن ما سواها نكرت. وقد ذكرها ابن مالك بالتمثيل، إلا أنه ذكر ستة منها، فقال: وغيره معرفة، ك المعرفة الأولى هم، يعني الضمير، وذي يعني هذه يعني أسماء الإشارة، وهند يعني العلم، وابني يعني المضاف إلى معرفة، والغلام يعني المعرف بأل، والذي يعني أسماء الأسماء الموصولة. فهذه ستة: الضمير والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمعرف بالإضافة. وبقي السابع ولم يذكره ابن مالك، وهو المعرف بالنداء، وهو الذي يسمى في باب النداء النكرة المقصودة، كقولك: يا رجل اتق الله، ويا طالب دع القلم. فأنت إذا قلت يا رجل فبنيت على الضم، فمعنى ذلك أنك تقصد إنسانا معينا، فلهذا بنيته على الضم، يسمونه نكرة مقصودة. فإذا قلت يا رجل، هل تقصد بذلك معينا أم غير معين؟ معين، والاسم الذي يدل على معين نكرة أو معرفة؟ معرفة، وهذا باتفاق النحويين أن النكرة المقصودة في باب النداء من المعارف، وقد نص عليها سيبويه وغيره من العلماء، إلا أن بعض العلماء لا يذكرون المعرف بالنداء، ويعللون لذلك. فبعضهم يقول: لأن المعرف بالنداء داخل في المعرف بأل، أو داخل في المعرف بالإشارة، لأنك إذا قلت يا رجل ففي هذا معنى الإشارة، لأنك عرفته بالقصد كالإشارة. أو إذا قلت يا رجل، انتبهوا، أو إذا قلت يا رجل فأنت كنت تقصد أن تقول يا أيها الرجل، إلا أن المعرف بأل لا يجوز أن تباشره أداة النداء، لا يجوز أن تقول يا الرجل، أنت تريد أن تنادي الرجل، يا الرجل يا الطالب، طيب أداة النداء لا تباشر ما فيه عل، ماذا تفعل؟ لك طريقتان، إما أن تأتي بصلة وصلة يعني واسطة، وهي أي فتقول يا أيها الرجل يا أيها الطالب، وإما أن تحذف عل فتقول يا رجل يا طالب. فأنت في الحقيقة في كلا الأمرين إنما تنادي الرجل يعني المعرف بأل، فلهذا لا يذكر بعض النحويين النكرة المقصودة في المعارف مع أنها من المعارف اتفاقا. وابن مالك في هذا البيت عندما ذكر المعارف بالتمثيل لم يرتبها بحسب الأعرفية، لأن المعارف وإن كانت كلها معارف إلا أن بعضها أقوى في التعريف من بعض. يقولون أعرف المعارف يعني أقواها في التعريف والتعيين، وأعرف المعارف إما أن يكون في الألفاظ وإما أن يكون في الأنواع. فأعرف المعارف في الألفاظ هو اسم الله، لأن هذا الاسم الجليل الله لا يمكن أن يلتبس بغيره بأي حال من الأحوال، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. بل يقولون إنه لا يوجد في لغة من اللغات هذا اللفظ الله فيلتبس به، والتعريف كما عرفنا هو التعيين، فمهما قلت الله لا يمكن أن يلتبس بغيره، ليس كغيره من المعارف. محمد، محمد في الأصل معرفة لكنه قد يشيع بسبب من الأسباب، يعني مثلا هذه العائلة تسمي محمدا لتمييزه من بين إخوته، وعائلة ثانية أيضا تسمي أحد أولادها محمدا لتمييزه عن بقية إخوته، وعائلة ثالثة ورابعة وخامسة، ثم إن المحمدين هؤلاء قد يجتمعون في مكان واحد، هذا يسمى شيوع العلم، وعلم في الأصل لكنه شاع عندما اجتمع. وكذلك المعرف بأل، وكذلك الضمائر، كلمة أنا، أنا أقول أنا وأنت تقول أنا والثالث يقول أنا وكل واحد يقول أنا إذا كان هو المتكلم، فلا نعرف من المراد بأنا إلا إذا عرفنا من المتكلم، بخلاف ما لو قلت الله ما تحتاج إلى أي قرينة أخرى لمعرفة المراد، بخلاف الكريم وهو من أسماء الله عز وجل، لكن الكريم قد يحدث فيه التباس لأن الإنسان قد يوصف بالكرم المناسب له، فقد يقال جاء محمد الكريم، يعني لو قلت لو فقط قال الكريم قد يكون من أسماء الله وقد يكون صفة لبشر أو نحو ذلك، يعني فيه التباس، بخلاف هذا اللفظ العظيم الله لا يلتبس بغيره أبدا. فهذا أعرف المعارف من حيث الألفاظ. ويذكر بذلك قصة لكنها لا تثبت وليست صحيحة، يذكرها بعض المتأخرين أن إمام النحويين عمرو بن عثمان أبو بشر الملقب بسيبويه رؤي في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بقولي الله عرف المعارف. فهذه القصة غير ثابتة، وسيبويه لم يقل ذلك لا في كتابه ولا في رواية عنه، مع أن هذا اللفظ كما قلنا باتفاق هو أعرف المعارف لانطباق تعريف أعرف المعارف عليه. والنحويون قلما يتكلمون في ذلك، لأن كلامهم غالبا على أعرف المعارف من حيث النوع. أما أعرف المعارف من حيث النوع فوقع في ذلك خلاف بين النحويين، إلا أن الجمهور وهو الأصح في ذلك من حيث النظر والمعنى أن أعرف المعارف هو الضمير ثم العلم ثم أسماء الإشارة ثم الأسماء الموصولة ثم المعرف بأل ثم المعرف بالإضافة ثم المعرف بالنداء. هذا قول الجمهور ولهم تعليلات كثيرة في ذلك، والخلاف القوي بين الضمير والعلم أيهما أشد تعريفا. فالجمهور على أن نعرف المعارف الضمير، وبعضهم يقول العلم، والتحقيق في ذلك والله أعلم أن أعرف المعارف هو ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب ثم البقية على الترتيب السابق، يعني أسماء الإشارة فالأسماء الموصولة فالمعرف بألف فالمعرف بالإضافة فالمعرف بالنداء. هذا من حيث التأمل في المعنى، لأنني مهما وقفت أمامكم وقلت أنا أحبكم عرف الجميع دون أي لبس من المراد بأنا وهو المتكلم أمامكم، ولو قلت لك أحبك لعرفت مباشرة أنك المقصود بالكاف. طيب ولو قلت أحب محمدا وقلت مرة أخرى أحبه فإن أحب محمدا أقرب إلى التعريف ومعرفة المراد من قولي أحبه، أنا ربما لا أقصد محمدا عن شخص آخر نتكلم عنه. طبعا لا، ليس نكرة، ليس نكرة ولا مبهم، هو معرفة، وإنما الكلام في قوة التعريف. طيب هذا الأمر ربما يعني يهم ويفيد في مسألة ستأتي، وهي عندما تجتمع الضمائر ماذا نقدم منها وماذا نؤخر. والجواب في ذلك أنك تقدم الأخص يعني الأقوى تعريفا، يعني لو قلت لو اجتمع متكلم ومخاطب في عبارة واحدة يجب أن تقدم المتكلم، تقول أكرمتك ولا تقدم المخاطب، لأن المتكلم أخص يعني أعرف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. طيب بعد أن تكلمنا على المعرفة والنكرة والتمييز بينهما، بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بهذه المعارف معرفة معرفة، مبتدئا بالأول وهو الضمير، وابتدأ به لأنه أعرف المعارف عنده كجمهور النحويين، وقد عقد الكلام على الضمير في 18 بيتا من البيت 54 إلى البيت 71 بقية الباب، بقية الباب. نلحظ الذي معه الألفية أو راجعها من قبل، نلحظ أن ابن مالك لم يجعل بابا خاصا باسم الضمير، وإنما جعل الضمير تابعا لباب النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة كما قلنا قبل قليل وضع في 20 بيت البيت الأول والثاني في الكلام على انقسام الاسم إلى معرفة ونكرة، ثم بعد ذلك بقية الأبيات في الضمير. ولعل السبب في ذلك أنه كره أن يجعل بابا يعني كاملا في بيتين فقط ثم ينتقل إلى باب جديد، باب الضمير. المسألة سهلة. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في كلامه على الضمير في 18 بيتا مسائل تتعلق بالضمير. المسألة الأولى تعريف الضمير، والمسألة الثانية بناء الضمير، والمسألة الثالثة أقسام الضمير، والمسألة الرابعة بعض أحكام الضمير، والمسألة الخامسة نون الوقاية. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي تعريف الضمير. فعلى غير عادته عرف الضمير في بيت واحد وهو 54، وفيه يقول رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سل بالضمير. الضمير، ما جمع الضمير؟ ضمائر، ويسمى أيضا المضمر، وجمعه مضمرات. وقد عبر ابن مالك بالاصطلاحين، قال مثلا سمي بالضمير، وسيأتي بعد قليل وكل مضمر له البناء يجب. طيب، ما تعريف الضمير؟ الضمير كما نعرف نوع من الأسماء، والاسم إن دل على أن صاحبه هو المتكلم أو هو المخاطب بهذا الكلام، أو كان غائبا في أثناء الكلام فضمير، وإن لم يدل على شيء من هذه المعاني فليس بضمير. يقولون الاسم نوعان: ظاهر وضمير أو مضمر، يعني الذي يقابل الضمير أو المضمر ماذا يقابله؟ الاسم الظاهر. ما سوى الضمائر أسماء ظاهرة. ما المراد بالاسم الضمير؟ هو الاسم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، يعني أن صاحبه هو المتكلم أو هو المخاطب أو غائب. فإن لم يدل على شيء من هذه المعاني فهو اسم ظاهر. فإذا قلت أنا أحبكم عرفتم أني المتكلم بهذه العبارة من قولي أنا، فأنا ضمير لأنه دل على متكلمين. ولو قلت لك أحبك مباشرة تعلمون أنه مخاطب بهذه العبارة من الكاف، فالكاف ضمير خطاب. ولو قلت هو مسافر علمتم أنه غائب من قولي هو، فهو ضمير غائب. لكن لو قلت محمد مجتهد، محمد، هل تعلمون أن محمد في أثناء قولي محمد مجتهد كان حاضرا أم كان غائبا أم لا يدل على هذا ولا على هذا؟ قد يكون غائبا وقد يكون حاضرا. نعم، كلمة محمد لا تدل على أن محمد كان موجود في أثناء الكلام ولا كان غائب، قد يكون موجودا وأقول محمد مجتهد، وقد يكون غائبا وأقول محمد مجتهد. ما لها علاقة، لا تدل على أن محمد هو المتكلم ولا هو المخاطب ولا غائب. هذا اسم ظاهر. فالأعلام وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الجنس إلى آخره، هذه كلها أسماء ظاهرة. هذا لمن يريد أن يفهم بالتعريف. أما الذي يريد أن يفهم بالحصر فإننا نقول إن الضمائر 15 اسما، 6 منفصلة و9 متصلة. فإذا فهمت بالتعريف الحمد لله، وإذا لم تفهم بالتعريف فسيأتيك الحصر ويغنيك. طيب، إذن فالضمائر تدل على كم معنى؟ على تكلم وخطاب وغيبة. دائما الضمائر تنقسم هذه الأقسام الثلاثة: المتكلم حاضر أم غير حاضر في أثناء الكلام، والغائب آسف والمخاطب حاضر، والغائب غائب. إذن فالضمير إما أن يدل على أن صاحبه حاضر أو يدل على أن صاحبه غائب. فلهذا قال ابن مالك: فما لذي غيبة أو حضوري، يعني الاسم الذي يدل على غيبة أن صاحبه غائب، أو يدل على حضور يدل على أن صاحبه حاضر. فالاسم الذي يدل على أن صاحبه غائب هذا الضمير الغائب، والاسم الذي يدل على أن صاحبه حاضر ماذا يشمل؟ ضمير المتكلم وضمير المخاطب، فهذا يسمى الضمير. فهذا تعريف ابن مالك. وتجد كثيرا من النحويين خاصة في الكتب المبتدئين والمتوسطين يستغنون عن تعريف الضمير بالحصر، الحصر الذي سيأتي في الأقسام، فيقول الضمير إما منفصل 6 وإما متصل 9. فهذه المسألة الأولى في تعريف الضمير. وأما المسألة الثانية فهي في بناء الضمير، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: شطرا واحدا من البيت 57، الشطر الأول من البيت 57، ويقول فيه: وكل مضمر له البناء يجب، يعني أن كل الضمائر مبنية سواء كانت متصلة أم كانت منفصلة، وهذا درسناه في باب المعرب والمبني فلا نعيده. فانتهينا من هذه المسألة. والمسألة الثالثة وهي أقسام الضمير، أقسام الضمير. الضمير يقسم تقسيمين، يقسم تقسيمين يعني يقسم باعتبارين. التقسيم الأول باعتبار التكلم والخطاب والغيبة، فالضمائر إما أن تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، والأدق أن نقول إما أن تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، لأن قولنا تكلم تشمل المتكلم والمتكلمة، والخطاب يدل على مخاطب ومخاطبة، والغيبة تدل على غائب وغيبة أو غائبة. وكثير منهم يقول متكلم ومخاطب وغائب فيغلب التذكير ويدخل فيه التأنيث. فالضمائر تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الضمائر التي تدل على التكلم، والقسم الثاني الضمائر التي تدل على الخطاب، والقسم الثالث ضمائر التي تدل على الغيبة. فالضمائر التي تدل على التكلم: تاء المتكلم أو تاء التكلم، ويسمى تاء الفاعل أو تاء الفاعلة، مثل ذهبت. ويا المتكلم مثل كتابي. وناء المتكلمين مثل كتابنا، هذه في الضمائر المتصلة. وكذلك أنا في الضمائر المنفصلة، ونحن وإياي وإيانا، هذه ضمائر التكلم. وأما ضمائر الخطاب ما يدل على مخاطب أو مخاطبة فهي تاء المخاطب وتاء المخاطبة، مثل ذهبت وذهبتي. ويا المخاطبة مثل اذهبي وتذهبين. وكاف الخطاب أو المخاطبة مثل كتابك وكتابك. وكذلك إياك وفروعها، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، هذا ضمائر الخطاب. والنوع الثالث ما يدل على غائب، وهي هاء الغيبة، سواء للغائب والغائبة، مثل كتابه وكتابها وكتابهما وكتابهم وكتابهن، هذا في المتصل. وإياه وفروعها في المنفصل، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذا للغائب. إذا في الضمائر من حيث التكلم والخطاب والغيبة كم قسم؟ أربعة. أربعة: الأول ما يدل على تكلم، والثانية ما يدل على خطاب، والثالث ما يدل على غيبة، بقي الرابع. لا لا، هذا تقسيم آخر. لا، من حيث التكلم والخطاب والغيبة هناك ضمائر تدل على الخطاب والغيبة، يعني قد تدل على أن صاحبها مخاطب، وقد تدل على أن صاحبها غائب، تستعمل في المعنيين، وهي ثلاثة: ألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة. ألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة. ألف الاثنين قد تخاطب بها فتقول: يا محمدان اذهبا، وقد تكون للغائب: المحمدان ذهبا. وواو الجماعة قد تكون للمخاطبين: يا محمدون اذهبوا، وقد تكون للغائبين: المحمدون ذهبوا. وكذلك نون النسوة: يا طالبات اذهبن، للمخاطبات، وقد يكون للغائبات: الطالبات ذهبن. وفي هذا القسم الرابع يقول ابن مالك رحمه الله في البيت التاسع والخمسين: وألف والواو والنون لما غاب وغيره، كقاما وعلما. الألف ألف الاثنين، والواو واو الجماعة، والنون نون النسوة. هذه تأتي لماذا؟ تأتي للغائب. ولماذا يا إخوان؟ وللمخاطب. ابن مالك يقول: لما غاب، يعني الغائب، وغيره. طيب غيره ماذا تشمل؟ تشمل المخاطب والمتكلم. هذا مو صحيح، لأن المراد المخاطب فقط، وهذا مما أخذ على ابن مالك، فكان ينبغي ألا يقول وغيره، وإنما يأتي بلفظ يدل فيه على الخطاب أو المخاطب. فلهذا أصلح بنحو قوله: وألف والواو والنون لما خوطب أو غاب كقام وعلماء، خوطب أو غاب، فنص على الخطاب والغيبة. ومثل بقام وإعلما، قام فعل ماضي كقولك المحمدان قاما هذا غائب، وإعلما كقولك يا محمدان إعلما هذا مخاطب. فهذا هو التقسيم الأول للضمائر، تقسيمها من حيث التكلم والخطاب والغيبة. ليبقى لنا التقسيم الثاني، وهو تقسيمها من حيث الاتصال والانفصال، فهي أيضا تنقسم إلى قسمين. أنا سأبدأ فقط بهذا التقسيم ثم أقف لن أفصل، فقط نعرف التقسيم. فالضمائر كما عرفنا 15 اسما، يقسمونها إلى ضمائر متصلة وهي التي تتصل بما قبله بما قبلها وهي 9 ضمائر. والنوع الثاني الضمائر المنفصلة وهي التي لا تتصل بما قبلها وهي 6 ضمائر. فالضمائر المنفصلة 6 3 للرفع وهي أنا وأنت وهو وفروعها، و3 للناصب وهي إياي وإياك وإياه. وأما الضمائر المتصلة 9 ف5 للرفع وهي ضمائر ثواني، و3 للنصب والجر وهي ضمائر هيك، و1 للرفع والنصب والجر وهنا المتكلمين. باقي شيء من الضمائر؟ 9 متصلة و6 منفصلة، المجموع 15. ونحن قلنا أن الضمائر كم؟ 15. بقي شنو الضمائر؟ بقي. وهنا الإشكال الذي أردت فقط أن ننبه إليه وغدا نفصل فيه الكلام. بقي الضمير المستتر، الضمير المستتر. الضمائر المستترة هي ضمائر لم تضع العرب لها لفظا، يعني ما لها حروف ما لها ألفاظ، وإنما تفهم فهما، تفهم بالمعنى، يسمى الضمير المستتر. المستتر كما عرفنا يعني المختفي. يقول مستتر في الفعل، يستتر في الفعل، يعني دخل فيه واستتر فيه. كفاعل فعل الأمر للواحد اذهب، أين فاعل اذهب؟ مستتر فيه، نفهمه نفهم، نفهمه فهما يعود إلى المخاطب. والمعربون من باب التسهيل والتقريب للطلاب غير المتخصصين يقربون ذلك تقريبا لهم، ويقولون الفاعل مستتر تقديره أنت، وقولهم تقديره أنت هذا من باب التقريب، تقريب المعلومة فقط، وإلا فإن المستتر ليس له لفظ. كيف تقول أنت؟ ما له لفظ، لكن من باب التقريب للطلاب يقول يعني لو أن العرب وضعوا له لفظا لكان لفظه أنت، لكن العرب ما وضعوا له لفظا. طيب، عرفنا أن من الضمائر ضمائر ليس لها ألفاظ وحروف وهي ضمائر متصلة، وهي الضمائر المستترة. يأتي السؤال الآخر، طب الضمائر المستترة تدخل في المتصل أو تدخل في المنفصل أو نوع ثالث؟ ها سؤال واضح، يعني فاعل اذهب الذي لو نطقت به العرب ووضعت له لفظا لكان أنت، لكن العرب ما وضعه له لفظا. طيب هذا ضمير مستتر من الضمائر المتصلة أم من المنفصلة أم نوع ثالث من الضمائر؟ نعم الصحيح الذي عليه جمهور النحويين أنه داخل في الضمائر المتصلة. وابن هشام هنا وابن مالك هنا أيضا سار على قول الجمهور، فلهذا قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، يعني من ضمائر الرفع المتصلة الضمائر المستترة. وقيل إن الضمائر المستترة قسم ثالث، يعني أنها قسم يقابل المتصل والمنفصل، ولكن هذا القول ضعيف. فإن كان هناك سؤال أو سؤالان نختم بذلك الدرس. نعم هل هناك من سؤال يا أخوان؟ تفضل وارفع صوتك. كيف يكون متصلا وصيغته صيغة المنفصل تعني المستتر؟ الجواب لأن المستتر ليس له لفظ ولا حروف، كما شرحنا قبل قليل قلنا هذا فقط من باب التقريب، يعني هذا الذي من باب التقريب أوجد مشكلة عند صاحبنا، لكنه في الحقيقة ليس لفظه أنت وليس له لفظ. سؤال أخير تفضل. نعم السؤال يقول الأخ ما ذكرنا من الأبيات التي حاول بعض العلماء إصلاحها وتعديلها، هل هذا باتفاق أم ليس باتفاق؟ الجواب عن ذلك هذا يدخل في الخلاف بين العلماء، يعني بعض الملحوظات ملحوظات واضحة إما لضيق النظم أو لأن ابن مالك بشر كغيره كما قلنا هنا غاب وغيره، هذا خلل واضح كل الشرح يعني ذكروا هذا الخلل وحاولوا أن يصلحوه. مثلا في تغيير يعني فيها ملحوظات أخرى فيها خلاف، كما ذكرنا مثلا في قوله وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمر يكون موصوفا بذاك الأمر. بعض النحويين يقول عبارة ابن مالك ما فيها خلل، ما فيها أي خلل مناسبة ولا بحاجة إلى إصلاح، ويعللون لذلك. فبعض الأشياء متفق عليها أنها بالفعل يعني تحتاج إلى إصلاح، وبعض الأشياء فيها أخذ ورد. وعلى كل حال لا يجوز أن تغير في الألفية شيئا، يعني الإنسان يطبعها بعد ذلك ويصلح هذه الأمور كما يفعل بعضهم، وللأسف هذا منهج لبعضهم وهو خاطئ، يطبع الكتاب نثري أو شعري، والأمور التي يرى أن فيها خللا يصلحها في متن الكتاب ثم يعلق في الهامش يقول كان في الأصل كذا وكذا وأصلحته إلى كذا وكذا بسبب كذا وكذا. الكتاب ليس لك، الكتاب المؤلف أنت تخرجه كما وضعه المؤلف، وعملك في الهامش، في الهامش قل ما تشاء حتى ولو كنت ترى أن هذا في خطأ. قالوا إلا الخطأ في الآيات إذا تأكدت أنها ليست قراءة فتصلحها وتبين في الهامش، أما ما سوى ذلك ما تعدله. بعضهم نصر به الإصلاح، هذا مطبوع موجود الآن كتب محققة، وبعض المحققين أيضا لهم مكانة، يعني بعضهم مثلا يحقق منظومات، في بعض المنظومات يعني خلل معروف عند العروضيين ما يعد خطأ، كما قلنا قبل قليل الشعر يعتمد على النغم الصوتي، والنغم الصوتي في أشياء واجبة، يعني كون الوزن واحد والتفعيلات وينتهي بحرف واحد هذا أشياء واجبة، وفي أشياء من باب الأفضلية الأفضل أن يقول الشاعر كذا لكي يكون النغم أفضل، لكن لو لم يفعل ذلك ما يعد خطأ. فبعضهم حتى هذه الأشياء الأفضلية يعدلها في المتن، ثم يقول في الأصل كذا وعدلته لأنه أحسن أو لأن فيه يعني عيب من عيوب القافية أو العروض، وهذا لا ينبغي. ولو أنت فعلت ذلك في أشياء قليلة سيأتي آخرون ويغيرون أكثر من ذلك، ويفتح باب شر في تحقيق كتب العلماء والتراث. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.